صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله يا عم الحد. الله يفتح عليك. الله الله الله. ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. يا صلاة النبي. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. جديد يا عم الحد. صلاة النبي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بناه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل فإذا برق البصر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. عم الحاج يا صلاة النبي. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. السلام كده كده. الله يفتح عليك. الله يعمل حد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله الله يا عم الحاج. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله يا عم الحاج. الله يزيدك، شرح الله صدرك يا صلاة النبي. كلا بل تحبون العاجلة. لا حول ولا قوة الا بالله. كده يا عم الشيخ صلاح المنصور، الله يفتح عليك. وتذرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أنا له. فتح الله عليك يا عم الحاج. الله يزيدك. الله يا أبو مدحت. الله يفتح صدرك. كلا بل تحبون العاجلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ صلاح. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صلاة النبي. كلا كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. الله الله يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله يشرح صدرك. الله يزيد. الله عليك يا عم الشيخ. وظن أنه الفراق وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله الله. من راق وظن أنه الفراق. الله يزيدك يا عم الحاج. يا صلاة النبي. والتفت الساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أنه من إله عظيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الله العلي العظيم. الله الله الله الله. على سيدنا النبي صلى الله عليه وبارك عليه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. الله الله أكبر. يا صلاة النبي. ف أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى.